الذات الباب الحقيق ان هذا الفعل محقق موالاه ومهدده ومظاهره من شكل المؤمنين. بالاضافه الى هذا كذلك هناك دليل اخر هو ما ذكر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان حجر الوفاء ذكر امام النبي صلى الله عليه وسلم وباقراره على كلامه. نعم كما ذكر لك الحق الفتح الباري الجزء الثاني حتى لازم وضحها في احدى الروايات هذا الحديث قال وزاد الحارث رواه الحارث فقال عمر بلى لما قال انه سهل بلى قال بلى ثم قال فبالهن الهامه توصيف وتكليف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحاب الجليل بفعل حقه قال بلى ولكنه نكث لما قال مش انه سهل بلى ماذا قال عمر نعم وسهل بلى قال ولكنه ايش نكث ليش هذه المقوله مقوله ثم الثانية أهم وظاهر أعداء تعليم وصف عمر سيد حافظ بأنه يشك مظاهرة للمشركين على من؟ عليه على المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لا الحديث قال بلى ولكنه نكث ثم قال الشاهد الذي همنا وظاهر أعداء تعليم بناء على فعلين مهم مجرد ما كتب وانتبه مثلا يعني حديث تصير فعلي بشارك حسين مثلا حسين بنحصل عليه بعض نعم بس الأولى مجرد أن كتب هذه الرسالة حكم الله سبحانه وتعالى على أن فعله ولا ومودة للكفار على المسلمين وحكم كذلك عمر بن الخطاب بناء على الرواية الثالثة أنه ظاهر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار المشركين على النبي وعلى أصحابه وعلى المسلمين قال بلى ولكنه ظاهر نكث وظاهر أعداءك عليك فنقول هذا نص صحيح بالفعل أن حافظ رضي الله تعالى عنه وعد المشركين وظاهرهم على المسلمين وأن فعله موالاة للمشركين ومظاهرة لهم على وقبل عمر كذلك في الرواية الأخرى التي ذكرها الحافظ من بلد الثاني عشر رواية البخاري كما قلنا صفحة 304 في كتاب الشك في قدوم المعادين أن عمر قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين قال إيش؟ خان الله ورسوله والمؤمنين والذي يكون الله ورسوله والمؤمنين يكون قد استحل الكفار أي شيء أي يكون قد ظهر معنا المسلمين إلا الحق معنا الثاني الحق معنا الثاني قال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي من هذا حرفا واحدا لم ينفي من هذا حرفا واحدا انما حر عمر على تشريفه فما قلنا الذي هو في الاساس تشريف المولى سبحانه وتعالى فماذا نفهم هذه الواقعه بمجرد هذه الايات مباشره بعد ان هذه الواقعه جاء جبريل بهذه الايات الكريمات من النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لقول عمر رضي الله تعالى عنه بان فعل حافظ موالاه للمشركين ومظاهره لهم على المؤمنين. نعم هذه المسألة أو النقطة الأولى بيان شوف السؤال حافظ وتبين لنا بنص كلام المولى سبحانه وتعالى وبما ذكرناه عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا الفعل هو مظاهرة هو موالاة للمشركين ومظاهرة لهم على المؤمنين. النقطة الثانية بيان الباعث بيان أي شيء الباعث ما الباعث؟ الدافع السبب بيان الباعث وهذه المسألة هامة جدا المسألة هامة جدا لأن كثير من يعرفون أبناء يعرفون يزوجون من الناس اليوم الوقوع في الكفر بعد كفر الشراء بهذا الحج الوحيد. نعم مع اعترافهم بان هذا كفر ولكن يقول لك من اجل تحقيق بعض الاغراض والمصالح الدنيويه يجوز ان نقع في الكفر فهذه طامه لا ليس لها من مقيد طامه ليس لها من مقيد وخاطره في الدنيا والاخره. نعم فنقول كلام الذات الحق رضي الله تعالى عنه على الوقوع في هذا الولاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كان مر معنا يا حافظ ما هذا ما الذي فعلت لان نحن نعرف من الذي فعلت ولكن ايش تقول ما الذي دفعك لان تقع في هذا الكلام فقال يا رسول الله لا تعجب علي لا تعجب علي فمر معنا اني كنت جيا ملحقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون بها اهليهم واموالهم قال فاحببت اذ فاتني ذلك من نفس فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فحافظ رضي الله تعالى عنه يقول ان الذي دفعه الى هذه المساله هو صادق كما شايف معنا فالذكر منه له على عبري هو صادق كما قلنا الذي فعل هذا الامر انه كما قلنا من ضعفاء اهل مكه ليس من ثلاثين وليس من اصلحين وهو ليس من قبيل مكه ومن ثم خاف ان يقوم اهل مكه انتقاما منه فيقوم بايذاء من؟ بايذاء اهله وذويه واقاربه او بثلاث من الذي تركوه في مكه فاراد من باب المحافظه على اهله واقاربه ومال ان يصطنع يدا ومعروفا وجميلا عند كفار مكه فوصل لهم هذا النذير وهذا التحذير من اتيان المسلمين لهم على حين جرى في الفتح كما قلنا فيتخذوها له اي شيء يدا عندهم ويتخذون بهذه المساله جميل لحافظ فلا يقومون بايذاء من؟ بايذاء اهله و اقربائه او ثلاث ماله. ففي رواية البخاري كذلك أخرى من جلد السنة عشر من صفحة 304 قال ولكني أردت أن يكون لي عند القوم لد ومعنى لد كما قلنا جميل أو نعمة أو مصنع أو معروف ولكني أردت أن يكون يعني أمر من أمور أي شيء الدنيا أمر من أمور الدنيا كما قلت قال ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي يتذكرون ان حافظ ساعدنا او ان حافظ ساعدنا بهذه الرساله او ان حافظ قدم لنا معروف صحيح؟ فلا ننتقم للناس لاهله واولاده او نرفع الاسلاك بماله. قال ولكني اردت ان يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن اهلي ومالي. ثم قال وليس من اصحابك احد الا له هنالك من قومه من يدفع الله بها عن اهلي ومالي. اذا يقول انا لست كباقي المهاجرين. كباقي المهاجرين لهم قرابات يحمون به اهلهم واموالهم. اذا اراد احد من الكفار ان يعتدى عليه. مفهوم؟ مفهوم القران؟ هو ليس له هذه القرابات. اي شفعه؟ فعوضها باي شيء؟ بهذا الفعل. بهذه اليد. فنقول الحافظ رضي الله تعالى عنه فعل ما فعل من الوقوع في مولاة المشركين ومن ظهر لهم اهل المسلمين مصانعة لقريش وخوفا على اهله وقرابته مما هو من قبيل تحصيل بعض المحرات الدنيوية. هذه المسائل او هذه الدوائر او هذه الدوائر بواعي في دوائر اخروية ولا دنيوية؟ لا ليس دوائر شرعية ابدا وليس مقاصد او اهداف او غايات شرعية انما كلها امور او شيء امور تتعلق بتحصيل بعض المصالح والاغراض الدنيوية كما هو ذلك كما قال ابن الشيخ رضي الله تعالى. نعم وذكر الحافظ برواية أخرى كما في مجلد الثاني عشر صفحة 380 فقال وفي رواية عبد الرحمن بن حافظ ابنه بن حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن حافظ ولكني كنت امرئا غريبا كما احنا ليس مسلمين مكه ولكني كنت امرئا غريبا غريبا فيكم وكان لي بنون واخوه بمكه فكل هذه المساله خوفا على من؟ على اهلي على ابنائي على اولادي على مالي وكان لي بنون